حاول تفتكرني. ألفها الشاعر الشيخ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمد. Thank you. أنا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، وأنا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل. أنا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، وأنا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل. من كتر ما كان الحب واجب وكل حلاوة الدنيا فينا، من كتر ما كان الحب واجب وكل حلاوة فكرنا زمان عنيدنا. لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا. لا لا لا لا لا لا فكرنا زمان عنيدنا. لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا. وعشنا عشنا عشنا الحب بالأيام، وكل بكرة في أحلام. عشنا الحب بالأيام، وكل بكرة في أحلام. وتاري كل ده أوهام وسافر للغدا في قلبي تراحني بتفني بالسهر والعيون مرتاحني. We're gonna make it.

عشقك يا عيني يا عيني يا عيني. حبيبي مهما شوقي طول يا حبيبي حبيبي هفضل اقول يا حبيبي حبيبي مهما شوقي طول يا حبيبي حبيبي هفضل اقول يا حبيبي ابقى افتكرني حاول تفتكرني حاول تفتكرني ابقى افتكرني كلينا ذكرى فيه بقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول تفتكرني دلالي عشناها ابدا مش هنساها نظر المبدا قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا مليان ضعف يا سلام بعذاب وألم سهر المبدا قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام واللي جرالي من لالي لالي من بعدك واللي جرالي سهر الشوق دوق الشوق طعم الحرمان في الليالي يا ميام بعد يا سلام بعزف وألم سهرا مبدا قضيت الليل مع كيف كلام يا من يطبع يا سلام بعذب وألم سهرا مبدا قضيت الليل مع أمر الليل ونقول الليل كيف كلام يا من قلت عنك أغلب شكوى منك وحياة الغالي عندك يا ما قلت عنك أغلب شكوى منك وحياة الغالي عندك ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت في طريق مشيت مرة فيه أو عديت في مكان كان لينا ذكرى فيه لو مريت في طريق مشينا مرة فيه أو عديت في مكان كان لينا ذكرى فيه بقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني جلالي عشناها أبدا مش هنساها جلالي عشناها أبدا مش هنساها على بالي على بالي يا حبيبي على بالي وعلى بالي على بالي يا حبيبي على بالي على بالي يا وليالي يا حبيبي على بالي ليل ونهار gözüm yetme, halli şemsin artıza mekle tıkla. Kutma var gönlümde dağla. Leni نقول ان الفراق للفراق مكتوب علينا والحياة قدامنا. ليه نسلم نفسنا لليأس ونقول ان ظلمنا؟ ليه نقول ان ظلمنا؟ مشينا مرة فيها وعدت البيت بمكان كلمة ذكرى فيها افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني إلهي أشياء أبدا Yeah.